أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محورين، في آثار الطاعات والمعاصي، وفي كيفية تأثير الطاعات والمعاصي على سائر أعمال الإنسان. نأتي للمحور الأول. تعرض القرآن الكريم إلى آثار الطاعات والمعاصي، فذكر لها عدة آثار خطيرة. الأثر الأول الحبط، عمل يصدر من الإنسان يحبط أعمالا سابقة عليه، مثلا قوله عز وجل: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. فإن الارتداد يحبط ما سبقه وما لحقه، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. وعندما يتحدث عن التوبة أيضا يظهر لنا أن التوبة أثرها يمتد لما قبلها من الأعمال. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا يعني انغمسوا في المعاصي والذنوب والرذائل، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فهناك بعض الأعمال تحبط بعضها، سواء كانت طاعة أو معصية. مثلا عندما يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. لماذا؟ ثم يبين العلة: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذه لا تختص بالنبي، كما في الروايات تمتد لأبناء النبي أيضا المعصومين عليهم السلام. ليس لزائر النبي أن يرفع صوته عند قبر النبي، وليس لزائر الحسين أو زائر علي بن موسى الرضا أو زائر الموسى الكاظم عليه السلام أن يرفع صوته عند قبور الأئمة الطاهرين. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. فالنبي وعلي والحسين أحياء عند ربهم يرزقون، هم بعد مماتهم كحكمهم في حياتهم، كما لا يجوز رفع الصوت أمامه وهو حي، كذلك من إساءة الأدب أن ترفع صوتك عند قبره الشريف إلا بالذكر والدعاء. كما أن هناك بعض الحسنات لها تأثير على ما سبقها، كما قال عز وجل: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. النافلة، النافلة تمحو السيئات حتى لو لم يتب منها الإنسان، هذا أثر من آثار الذنوب وأثار الطاعات. الأثر الثاني من الآثار أن الإنسان يتحمل تبعة الآخرين. إن بعض الذنوب لا يقتصر أثرها على الإنسان نفسه، بل يتحمل من خلالها ذنوب الآخرين أيضا. قال تبارك وتعالى: وليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. الإنسان يتحمل وزره ووزر من عمل بكلامه ووزر من سار على ضوء سنته، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وقال في آية أخرى: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. ومن هنا تكون مسؤولية العلماء مسؤولية خطيرة، فإن العلماء يتحملون تبعات أعمال العباد. العالم الذي يعمل بعلمه ويحاول أن يوصل الناس إلى الحقيقة ويحاول أن يوصل الناس إلى البصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فإنه كما يكتسب ثواب عمله فإنه يكتسب ثواب من عمل بإرشاده ومن عمل بمواعظه. وبالعكس، إذا أضل الناس أو أدخلهم في طرق لا يرضى بها الله تبارك وتعالى، فإنه يتحمل وزره ووزره من عمل بكلامه. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. إذن من آثار الذنوب التبعية. الأثر الثالث من آثار الذنوب المضاعفة. هناك بعض الذنوب وبعض الطاعات يتضاعف لها الثواب أو يتضاعف عليها العقاب، مثلا قوله تبارك وتعالى: يضاعف عليها العذاب. ما مضمون الآية المباركة؟ يضاعف لها العذاب مرتين، تتحمل العذاب مرتين. بينما عندما يتحدث عن الطاعات يقول: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. وقال: إن الحسنة، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. ومن الآثار أيضا أن الإنسان يعطى كما نوى. مثلا عندما نلاحظ قوله عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم. هذا الإنسان المؤمن ماذا يتمنى؟ كل إنسان أسس أسرة، الإنسان إذا أسس أسرة ماذا يتمنى؟ يتمنى أن تكون أسرته معه حتى في عالم البرزخ، يتمنى أن تكون أسرته معه حتى في عالم الخلد، عالم يوم القيامة. لماذا؟ لأنه تعب على هذه الأسرة. عندما أسس أسرة وتعب على تربية أولاده وأرشدهم إلى النهج القويم والصراط المستقيم، فإنه يتمنى أن لا تذهب تربيته سدى، وأن لا تذهب أتعابه هدرا. لذلك يتمنى هذا المؤمن من كل قلبه أنه إذا مات وانتقل إلى عالم من السعادة والهناء في عالم البرزخ أن تأتي أولاده إليه في ذلك المكان، فيعيش مع أولاده في عالم البرزخ مطمئنا مستقرا كما كانوا معه في الدنيا، ويتمنى أن يعيش معه أبناؤه يوم القيامة في روضة من رياض الجنة كما عاشوا معه في الدنيا. إن الله لا يخيبه، يحقق له أمله ويحقق له أمنيته. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. ستكون معه ذريته في العوالم المضيئة المشرقة التي يريد أن يستقر مع عائلته فيها. إذن الذنوب والطاعات المعاصي والحسنات لها آثار كبيرة. من هنا ننطلق إلى المحور الثاني. صلوا على محمد وآل محمد. ربما يتساءل الإنسان فيقول بأن مضمون هذه الآيات أن الذنب يؤثر على الأعمال والطاعة تؤثر على الأعمال، هذا المضمون لا يتطابق مع العقل والنقل. أما أنه لا يتطابق مع العقل، إذا قام الإنسان بجريمة أو بظلم فلماذا يحمل أوزار الآخرين وآثام الآخرين؟ إن تحميل الإنسان أوزار الآخرين وذنوب الآخرين ظلم، لأنه لم تصدر منه هذه الذنوب ولم تصدر منه هذه الأوزار، فكيف يتحملها؟ هذا ظلم. بل قد يقول الإنسان بأن هذا غير معقول. هل من المعقول أن يصرف الإنسان 20 سنة أو 50 سنة من عمره في الطاعات في القربات في العبادات ثم يفعل معصية بعد 50 سنة تقضي على طاعات 50 سنة كاملة؟ هل يعقل أن يؤثر الموجود في المعدوم؟ هذه الطاعات انعدمت وانتهت ولم تبقى، فكيف يمحوها هذا العمل المتأخر إذا كان عملا سيئا؟ هذا من باب تأثير الموجود في المعدوم، وهو غير معقول. ربما يقول الإنسان هكذا. وأيضا لا يتطابق مع النقل. لماذا؟ نلاحظ الآيات القرآنية: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، بمعنى أن لا يضيع على الإنسان شيء، حتى لو عمل معاصي فإنما عمله من الطاعات سوف يراه. وقال تبارك وتعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. وقال تبارك وتعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فكيف يتحمل الإنسان أوزار الآخرين وذنوب الآخرين؟ هذا لا يتطابق مع القرآن نفسه ومع نص القرآن نفسه. والله تبارك وتعالى لا يمكن أن يصدر منه الظلم. إذن فما معنى هذه الآيات التي تقول إن ذنبا قد يمحو حسنات 20 سنة وإن الإنسان قد يفعل ذنبا فيتحمل به ذنوب الآخرين وأوزار الآخرين؟ إن هذا المضمون لا يتطابق مع العقل والنقل كما أوضحنا. ما هو الجواب عن هذا السؤال؟ هناك وجهان للجواب عن هذا السؤال، تأملوا يا إخوان. الوجه الأول، هناك قاعدة من قواعد العقل العملي يعبر عنها علماء الكلام عندنا بالحسن والقبح، فيقولون الظلم قبيح والعدل حسن والصدق حسن والكذب قبيح. ما معنى الحسن والقبح؟ ما معنى أن الظلم قبيح وأن العدل حسن؟ فلنلتفت إلى هذا الأمر. إن المقياس والميزان في حسن الفعل وقبحه على البناء، بناء المجتمع العقلائي. إذا نظرنا للمجتمع العقلائي، طبعا لا نقصد مجتمع معين، المجتمع العربي أو المجتمع الإنجليزي أو المجتمع الهندي أو المجتمع الفارسي، لا، نقصد العقلاء كلهم. إذا لاحظنا المجتمع العقلائي في كل زمن، في كل مكان، في كل حضارة، نرى أن المجتمعات العقلائية اتفقت وتطابقت على بعض القيم وعلى بعض الفضائل والمفاهيم. فالمجتمع العقلائي بأسره يقول: بما أن الظلم يحدث مفسدة عامة وخللا عاما في النظام الاجتماعي، لذلك الظالم مذموم عندنا، معاقب عندنا على فعله. هذا معنى القبح. معنى أن الظلم قبيح يعني أن المجتمع العقلائي حينما أدرك أن الظلم يحدث اختلالا في النظام العام، لذلك تبان العقلاء كلهم على أن الظالم مذموم ومستحق للعقوبة. هذا معنى القبح. وكذلك معنى الحسن، عندما نقول بأن الأمانة شيء حسن. شنو معنى حسن؟ يعني أن المجتمع العقلائي في كل حضارة، في كل زمان، أدرك أن الأمانة يترتب عليها مصلحة عامة، ويترتب عليها استقرار المجتمعات وانتظام الحياة الاجتماعية، لذلك تبان العقلاء في كل مكان على أن الأمين ممدوح ومستحق للمكافأة ومستحق للمدح والثناء. هذا معنى الحسن. فالميزان في الحسن والقبح هو رؤية المجتمع العقلائي العام في كل زمان وفي كل مكان. ولذلك تبان المجتمع العقلائي على قبح الظلم وحسن العدل وقبح الخيانة وحسن الأمانة وقبح الكذب وحسن الصدق وأمثال ذلك. لأجل هذا فلنأتي للمجتمع العقلائي الذي هو الميزان في الحسن والقبح، ولنسأله: هل يمكن أن يطالب القاتل بأكثر من جريمة قتله؟ المجتمع العقلائي يقول: نعم، لو أن إنسان قتل شخصا فقد أزهق روحه، هذا ذنب، وأفقد عياله من يمولهم ومن ينفق عليهم، وهذا ذنب آخر، وقضى على حقوق هذا المقتول، فإن هذا المقتول كانت له طموحات وكانت له أمنيات وكانت له مسارات، هو بقتله أفسد عليه طموحاته وأفسد عليه أمانية وأفسد عليه مشاريعه. لو افترضنا أن المقتول دخل في مشاريع، فبنتيجة قتله فشلت هذه المشاريع كلها وخسرت. من يتحمل خسارتها؟ القاتل. إذن القاتل لم يصنع ذنبا واحدا، لا أن القاتل أزهق روح المقتول وانتهت المشكلة، بل حرم عائلته من الأب أو المعيل، بل إنه أفسد مشاريعه التي أبرمها وخطط لها. إذن لو قيل للمجتمع العقلاء بأن هذا القاتل يتحمل آثار كل هذه الذنوب ويتحمل آثار كل هذه السيئات، لما رأى المجتمع العقلاء في ذلك ظلما، بل رأى أن هذا عدل وحسن ورعاية لتمام المصالح ورعاية لتمام الحقوق. عندما يقال بأن الإنسان يتحمل وزر غيره، فلنفترض الآن، خل نعرض على المجتمع العقلائي، شخص أغرى الناس، أغرى الناس، قطع إشارة المرور وأغرى الناس بأن هذا شنو؟ أن تقطعوا إشارة المرور هذا شيء زين، ترى ماكو شيء، ترى أنا يعني أدري أعرف بالنظام، يلا تفضلوا، فأغرى الناس بذلك فقطعوا معه حتى أحدثوا أضرارا مادية أو بدنية كثيرة. فلو قال القانون العقلاء بأن هذا الشخص الذي أغرى الناس بهذه المخالفة للنظام يتحمل أخطاء الآخرين الذين أغراهم ويتحمل ذنوب الآخرين الذين أغراهم، لم يجد المجتمع العقلاء في هذا ظلما، بل رآه عدلا وموافقا للموازين. إذن تحمل الشخص لتبعات من عمل بعمله وتحمل الشخص عذابا وجزاء مضاعفا على فعله لأن لفعله آثارا متعددة خطيرة، أمر لا يرفضه المجتمع العقلائي، بل أمر يقبله المجتمع العقلائي ويراه حسنا لأن فيه انتظاما للمصلحة العامة وليس ظلما قبيحا. هذا إذا راجعنا المجتمعات العقلائية. إذن هذا هو الوجه الأول من الجواب عن الشبهة والسؤال الذي طرحناه. الوجه الثاني، صلوا على محمد وآل محمد. الوجه الثاني يبتني على مقدمتين. مقدمة الأولى، هذا الكون الذي نعيشه أسرة واحدة، ومعنى أنه أسرة واحدة أن كل جزء من هذا الكون مؤثر ومتأثر، الكون يتفاعل بعضه مع البعض الآخر. الشمس لها أثر على الكائنات الحية كلها على الأرض، القمر له أثر على البحر، له أثر على الشجر، له أثر على الإنسان، له أثر على الحيوان، الكون يؤثر بعضه في البعض الآخر. الإنسان، شوف هذا الإنسان الصغير، هذا الإنسان الصغير في حجمه، أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ هذا الإنسان الصغير في حجمه أحيانا يصنع ذنوبا خطيرة وجرائم كبيرة، هذا الإنسان يحدث مصانع، هذه المصانع تحدث تصاعد في ثاني أكسيد الكربون، هذا التصاعد يحدث احتباسا حراريا، هذا الاحتباس الحراري يحدث فيضانات وسيول وعواصف تحرق مجتمعات بأسرها، تحرق أمم وتقضي على أمم وبيئات بأسرها. هذا الإنسان بعمل بسيط أحدث في الكون أثرا خطيرا جدا. إذن الكون يؤثر بعضه في البعض الآخر. ظهر الفساد في البر والبحر، ناس يقرأوا الآية يقول وش معناها يعني؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت، وهذا معناها ظاهرة الاحتباس الحراري هذا من مصادقها. طغى الفساد والخراب في البر والبحر بعمل إنسان لأجل أمواله، لأجل ثروته، لأجل أن يبقى جيبه مملوءا يقضي على البيئة كلها. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الكون يؤثر بعضه في البعض الآخر، حتى الإنسان مع أخيه الإنسان. عندما أقف أمامك وأتحدث، خصوصا إذا احنا صايمين وأنت تصير وجها لوجه معي، كما يقول في اللغة الإيرانية جفتجو، محادثة بيني وبينك. طبعا احنا نتصور هذه حاجة عادية، بينما هي أنا أنقل آثار من جسمي إليك وأنت تنقل آثار من جسمك إلي، هذا شيء ضروري. لا تتصور أن المسألة خالية وأن المسألة هكذا طبيعية، لا، حتى هذه المواجهة، حتى هذه المحادثة تحدث تفاعلا بين جسمي وبين جسمك. فكيف إذا كانت على نحو التمازج؟ الإنسان الذي يقضي أغلب وقته مع زوجته أو أغلب وقته مع أبنائه، لا محالة لجسمه تأثير على أجسامهم ولأجسامهم تأثير على جسمه، لا محالة. الكون أسرة واحدة، يؤثر بعضه في البعض الآخر، يؤثر بعضه في الجسم الآخر. هذا التأثير والتأثر متبادل في هذا الكون كله، في هذا الكون بأسره. لو كان عندك حيوان تربيه، أتظن أن المسألة مسألة خالية من التأثير؟ لا، تتأثر أنت بجسم هذا الحيوان بلا إشكال، ولو آثار ضئيلة ولو آثار بسيطة. الكون كله مؤثر ومتأثر. زين، هذه المقدمة الأولى. نجي للمقدمة الثانية. بما أن الكون كله عالم التأثير والتأثر، فالذنب له أثران. الذنب قد يكون له أثر تكويني يسمى تأثير ملكي مادي، وقد يكون له أثر غيبي ملكوتي. أحيانا يكون للذنب أثر ملكي يعني مادي، وأحيانا يكون له أثر ملكوتي يعني غيبي وراء المادة لا ندركه بحواسنا القاصرة. هل أضرب لك مثال؟ عندما يقوم الإنسان بسرقة أموال شخص آخر، شاف البيت سافر طب عليه وأخذ اللي فيه، يقرأ الفاتحة على بيته إذا بيسافر بيخلي البيت فارغ، هذا من المميزات الحضارية لمجتمعاتنا أنها تغرق في السرقات. ومن العلائم الواضحة على التواصل والتعاون واستتباب الأمن والاستقرار انتشار هذه السرقات. إذا سرق الإنسان ثروة شخص آخر أو أموال شخص آخر، فإن هذا الذنب له آثار تكوينية، حرمه من أمواله، وربما جعل أسرته في حالة فقر، بل ربما، لاحظوا الآثار التكوينية، بل ربما تصرف بعض هؤلاء أبناء الفقراء، ارتكب جريمة كالزنا أو السرقة من أجل رفع الفقر وتحصيل المال. فأنت عندما تجوع الفقير إلى حد يلجأ للزنا أو إلى حد يلجأ للسرقة من أجل أن يعوض عن فقره، فإنك دخيل في الجريمة التي ارتكبها، لأنك بسرقتك لماله وبتجويعك له أصبحت سببا من الأسباب ومقدمة من مقدمات لجوئه إلى الجريمة الخطيرة الاجتماعية. إذن الذنوب ما تقتصر على أثر واحد، لها آثار تكوينية متعددة. فلأجل ذلك هذا من ناحية الأثر التكويني، وأما من ناحية الأثر الغيبي الذي لا ندركه بحواسنا، الذنوب لها أثر مادي يعبر عنه بالتأثير الملكي المرتبط بعالم الملك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، ولها أثر غيبي لا ندركه بحواسنا وهذا ما يسمى بالأثر الملكوتي. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه. من هذه الآثار مثلا الإنسان عندما يصلي هذه الصلاة تطرح أثرا على نفسه، شعر أو لم يشعر، هذا الأثر هو الانشراح، لين القلب. فمن يرد الله أن يهديه شنو؟ يشرح صدره للإسلام. الانشراح النفسي أثر غيبي، أثر ملكوتي يترتب على الطاعة. وبالعكس إذا أقام الإنسان معصية فإن أثر المعصية ينعكس على قلبه شاء أم أبى. ومن يرد أن يضل يجعل صدره ضيقا حرجا. واحد يقول والله أنا ما أشوف ضيق في صدري، أنا قاعد أسوي معاصي على كيفك، ما أشوف ضيق في صدري. ليس المراد بالضيق هو الاختناق، المراد بالضيق قسوة القلب. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن من الحجارة لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. حتى الحجر يتفاعل مع الله، يتفاعل مع خشية الله. ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الحجر يتفاعل مع الله، وقلب هذا الإنسان إذا أصر على الذنب والرذيلة لا يتفاعل مع الموت ولا مع الآخرة ولا مع الموعظة ولا مع الفضيلة، فقلبه أشد قسوة من الحجر. هذا معنى ومن يرد أن يضل يجعل صدره ضيقا حرجا، كأنما يصعد في السماء لا نبض فيه ولا تفاعل فيه. إذن هذه آثار ملكوتية للذنوب، هذه آثار غيبية للذنوب. ومن أجل ذلك نصل إلى الجواب والنهاية. هذه الذنوب إذا قسناها بالمقاييس المادية وإذا أخضعناها للموازين المادية سوف نرى أن أثرها ينحصر في زمن محدود وعالم محدود. هذا الإنسان ظلم إنسانا آخر، أخذ 1000 ريال من أمواله، شكوا بيها، زمن محدود ومال محدود وأثر محدود. هذا إذا قسناها بالمقاييس المادية. أما إذا رفعنا نظرنا وتأملنا في المقاييس الملكوتية، وأن هذا الذنوب وأن هذا الذنب له آثار ملكوتية غيبية لا ندركها بحواسنا، فليس من المستغرب حينئذ أن يكون للذنب تأثير على ما سبقه من الأعمال. طاعة 50 سنة تا تتبخر وتزول بعمل سيء واحد بلحاظ المقاييس الملكوتية؟ ممكن. هذا لا يعني تأثير الموجود في المعدوم، لا، لأن هذه الطاعات التي استمرت 50 سنة بلحاظ آثارها الملكوتية ما زالت موجودة، وهذا الذنب الذي بعد 50 سنة بلحاظ تأثيره الملكوتي يقضي على تلك الآثار الملكوتية كلها. وعندما نقول بأن الإنسان يتحمل أوزار الآخرين فإنه لا يتحمل ذنوب الآخرين، ولكن ذنبه نفسه بلغ من الخطورة أن جزاءه يعادل جزاء ذنوب الآخرين كلهم، هذا بلحاظ عالم التأثير الملكوتي. ولذلك نجي الآن للتأثيرات الملكوتية، نضرب إليها أمثلة. ضربة علي يوم الخندق تعدل أعمال الثقلين إلى يوم القيامة، وضربة غير ضربة، ضربة سيف وقطع فخذه ورمى وقضى عليه. إذا قسناها بالمقاييس الملكوتية المادية لم تستغرق دقيقة، عمل محدود في زمن محدود من شخص محدود على شخص محدود، فلماذا امتد هذا الأثر لأعمال الثقلين إلى يوم القيامة؟ كل ذلك بلحاظ شنو؟ المقاييس الملكوتية، لا بلحاظ المقاييس المادية. ضربة علي يوم الخندق تعدل أعمال الثقلين إلى يوم القيامة. ومن هنا نفهم ما ورد عن النبي محمد من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. مثلا سنة الآن، هذه السنة تشيع في مجتمعنا الآن، سنة قراءة القرآن، إحياء ذكر الله في المساجد. صحيح من القديم الناس تجي أيام رمضان تقرأ القرآن في المسجد، لكن الآن سنة حسنة أنهم يأتون ويقرؤون بترتيل وإتقان بقراءة واحدة. في إيران هذا متعارف، في إيران أيام رمضان يجتمع 30 واحد، كل واحد يقرأ جزء خلال ساعة واحدة، يقرؤون القرآن كله ويهدون ثوابه إلى روح شخص معين. زين، من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. هناك البعض يسن سنة سيئة، مثلا الآن في أيام الصيف بعض الأعراس، أعراس النساء، العرس في الفندق، ما يخالف في الفندق، ما يخالف. زين، بعد العرس تطبيل وتزمير إلى أذان الفجر، إلى ما بعد أذان الفجر، بل قد تبزغ الشمس ولا أحد من المحتفلين بهذا العرس صلى صلاة الفجر. هذه سنة حسنة لو سنة سيئة؟ واحد يقول والله هذه سنة حسنة. ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وهكذا من تبعات الأعمال وتبعات الذنوب. فإذا لا تنافي بين المضامين القرآنية التي تحدثت عن آثار الذنوب والطاعات مع قوله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى وغير ذلك من الآيات القرآنية الأخرى. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اشف مرضانا وفك أسرانا واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات وفرج عن جميع المؤمنين والمؤمنات في كل مكان يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين يا الله. اللهم بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، انظر إلينا نظرة رحيمة في هذا الشهر الكريم، وتعطف علينا بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه في هذه وفي كل وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك الطوع وتمتعه فيها، وهب لنا رأفته ودعاءه وخيره بحقه وبحق آبائه الطاهرين، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.